بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ذكرنا في درسنا الماضي أن الميثاق هو العهد المؤكد المشدود بالرباط القوي، وهذا الميثاق لابد إذا كانت هذه صفته وهو الإحكام والقوة وشدة الربط، لابد أن يكون ذا شأن عظيم وقدر كبير حتى يكون بهذه الدرجة من الإحكام والقوة والمتانة. وكذلك ورد الميثاق في القرآن الكريم، لم يأتي إلا في الشأن العظيم والأمر الكبير وما يتعلق بحياة الإنسان ومصيره دنيا وآخرة. من ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ويا لهم الميثاق، لأنه ميثاق مأخوذ من الأنبياء وهم الهداة المهتدون الذين اصطفاهم الله واختارهم لهداية خلقهم، فمهمتهم مهمة عظيمة وهي إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وتنظيم أحوالهم، وأيضا نشر الشريعة والمبادئ العظيمة فيهم، والتبشير بالأخلاق الطيبة ونشر العدل. لا شك أنها مهمة عظيمة يتوقف عليها حياة البشر من سعادة أو شقاء، ولذلك سميت ميثاقا. من ذلك أيضا في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهو ميثاق عظيم أخذه الله على جميع الأنبياء، وهو أنهم إذا فرض وصادف أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم تصديقه والإيمان به والوقوف بجانبه ونصرته وتعزيره وتأييده في دعوته. ليس هذا فقط، بل لابد من التبشير به لقومهم أنه سيأتي خاتم الرسل وهو الرحمة للعالمين، فمن أدركه منكم أي الأمم فعليه أن يؤمن به وأن يصدقه، وهو ميثاق، ويا له من ميثاق، وهو يتعلق بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وقد أرسل رحمة للعالمين وللناس كافة. أيضا من أمثلة الميثاق التي تدل على الشأن الكبير الزواج، الزواج الشرعي، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. الزواج ميثاق غليظ عظيم، وهو له شأن كبير. لماذا؟ لأن الغاية التي خلق الله من أجلها البشر أن يعبدوه، وجعل الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها وليقيم فيها دينه وشريعته وأحكامه وينشر فيها العدل. إذن هذه المهمة مهمة خلق الدنيا أصلا. والزواج يؤدي إلى هذه النتيجة. كيف؟ لأن الزواج الشرعي يؤدي إلى النسل النظيف، ومن النسل تتكون الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن أسر. ثم تتكون المجتمعات الإنسانية من هذه المجتمعات الصغيرة. إذن فالزواج كان سبباً في عمارة الأرض بالبشر وإقامة حكمة الله سبحانه وتعالى من استخلاف الإنسان في الأرض. إذن وهو ميثاق غليظ، ويا له من ميثاق. هذه أمثلة وغير ذلك من كلمة الميثاق في القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا هو الإيمان، وهو ميثاق، وهو سبيل نجاة الإنسان. فإذن الميثاق أينما وجدت كلمة الميثاق لابد أن تعلم بأنها تدل على شأن عظيم، وأنها وردت في أمر يستحق هذه الكلمة بكل ما تعنيه من إحكام ومن التزام ومن مسؤولية. وبقدر ما أعطى القرآن لكلمة الميثاق هذا البعد المعنوي والإنساني الكبير، وهذه المساحة الكبيرة من المعاني الجليلة، لابد يستتبع ذلك أن يكون الإسلام أو القرآن هو لسان الإسلام، أن يكون حريصاً على حفظ هذا الميثاق، وعلى قدر أهمية الأمور تكون المحافظة عليه. ولذلك فالقرآن الكريم يشدد في مسألة البواثيق ويحيطها بكل رعاية وبكل حفظ، ويجعلها من الأساسيات في أمانة الإنسان. لا يمكن أن تخترق المواثيق أو أن تقتحم أو يساء إليها، وإلا كان ذلك خيانة عظيمة وإثما كبيرا. هذا يتناسب مع قيمة المواثيق في نظر القرآن الكريم. ولذلك فالأعظم خيانة كانت من بني إسرائيل هي نقضهم الميثاق، ونقضهم الميثاق كان سبباً في لعنة الله عليهم، واللعنة أشد ما يمكن من العقوبة والعذاب، لأنها طرد من رحمة الله والعياذ بالله، الطرد من رحمة الله فبما رحمة من فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الباء سببية بسبب، ودخلت ما الزائدة بعدها، ما زائدة إعرابا لكنها تفيد تقوية السبب. في فرق بين فبنقضهم وقولك فبما نقضهم، بنقضهم أي بسبب نقضهم، سواء كان هذا النقد خفيفا أو متوسطا أو ثقيلا، لكن عندهم فبما نقضهم تفيد معنى آخر، أي بالسبب القوي المتين الثقيل لنقضهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية والعياذ بالله. وماذا بعد تحجير القلوب وجعلها قاسية وبعد اللعنة والطرد من رحمة الله، ماذا يبقى للإنسان؟ لا يبقى له أي شيء. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف طبع الله عليها بكفرهم، بدأ بعملية النقض هي الأولى. ليه؟ لأن النقض الميثاق تشمل كل البوائق الأخرى، لأن كلمة الميثاق بيشمل شريعة التوراة بالنسبة لبني إسرائيل، وفيها الشريعة وفيها الأخلاق وفيها العبادات وفيها المعاملات، فيها كل شيء. إذن فبدأ بنقد الميثاق لأنها يشمل، وهو السبب النقد الميثاق في كل المخازي التي أتت بعد ذلك. يترتب على نقد الميثاق أنهم كفروا بالله وقتلوا الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبهم غلف قست قلوبهم والعياذ بالله وطبع الله على قلوبهم، كل ذلك بما تقدم فبما نقضهم ميثاقهم، ودخلت الماء التي تفيد تأكيد السببية. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب الرحمة الله القوية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت رحمته بالعباد. إذن هذه قيمة الميثاق العظيمة. ونلاحظ الميثاق وقيمة هذا الميثاق حتى بالنسبة لغير المسلمين وغير المؤمنين. نلاحظ مثلا في كفارة قتل الخطأ، إن كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلبة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. العدو وهو مؤمن وقتل المسلمون قتل خطأ أحد مكان فتحرير رقبة من هذه الكفارة، لكن إذا كان من المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولو كانوا غير مسلمين فتضاعفت الكفارة فتحرير رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله. ماذا يدلها على قيمة الميثاق؟ الميثاق العظيم له حرمة وله مكانة حتى ولو كان الميثاق مع عدو. أكثر من ذلك يعني نركز على هذا المعاني، لأن مع الأسف الشديد كلمة المواثيق أصبحت لا قيمة لها في هذا العصر، وأصبحت أسباب الأسباب الدول تخالف المواثيق وتنشأ الحروب. فقيمة الإسلام ومعرفته لقيمة الميثاق وصياته لهذه الكلمة قولا وفعلا، حتى إذا كان بين المسلمين وآخرين ميثاق ورأى المسلمون أن الطرف الآخر يريد أن يغدر ويقول وثبت بالتحري والدليل القاطع أنه يبيت هجوما على المسلمين وهو مرتبط معها بميثاق. حتى في هذه الحالة لا يجوز للطرف المسلم أن يباغته بهجوم، لا، لابد أن يرسل إلى ذلك الطرف بنية المسلمين نقض العهد، نحن نريد أن ننقض العهد ونفك الميثاق الذي بيننا وبينكم بكل صراحة، لا بد من هذا، وإلا يكون المسلمون غدارين وليس القدر من شيمة المسلمين. وقالوا يجب أن ينتظر الحاكم المسلم أو ولي الأمر حتى يبلغ الخبر نقض الميثاق إلى الطرف الآخر، قد تكون هناك مسافة طويلة، لابد أن ينتظر حتى يصل المرسول وينبئهم بأننا قد نقضنا العهد، وأيضا أن يعطيهم فرصة للإعداد. يا سبحان الله، ما أعظم هذا الإسلام! وإما تخافن من قوم خيانة فانفذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إذا خفت من جهة بينك وبينها ميثاق غليظ فإياك أن تخون، انبذ عليهم على سواء. ما معنى انبذ عليهم سواء؟ اذق عهدك إليهم اتركه بحيث تكون أنت وهم على سواء من معرفة نقض العهد، هذا معنى على سواء، تسوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، أنت قد نقضت العهد وبذاتهم، وهم أيضا علموا وأخذوا علما بأنك نقضت العهد. ثم الخاتمة، إن الله لا يحب الخائنين، معنى لو خالفت ذلك لكنت خائنا، والله لا يحب الخائنين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، بعضهم قال ورفعنا الواو للحال، لأن أخذ الميثاق كان مصاحبا لرفع الطور، والحال تفيد المصاحبة للفعل، هذا قول، والظاهر أنها للعطف، لأن الجملة الحالية عادة إذا كانت مصدرة بفعل الماضي أن تكون مصدرة بقد، تقول مثلا جاءني فلان وقد على وجهه البشر والسعادة، على ماضي تكون بقد، والأولى أن تكون للعطف، لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما قدم الميثاق على رفع الطور، وإن كان رفع الطور هو المصاحب، كان مصاحبا لأخذ الميثاق لتقديم الغاية، لأن الغاية هو أخذ الميثاق هو هدايتهم، وأما رفع الطور هذا كان مجرد وسيلة، مجرد سبب، ولذلك الغاية تقدم على الوسيلة، لأن الغاية هي المقصد الأسنى، هي المراد الوصول إليها، وأما رفع الطور هذه وسيلة تخويف، ولذلك قدم أخذ الميثاق لأهميته وباعتباره الغاية المقصودة. ورفعنا فوقكم الطور، كنا ذكرنا في درسنا الماضي أن الإمام ابن عاشور رحمه الله انفرد برأي بالشهادة، وهو رجل إمام عظيم علامة، فقال الرفع للطور ليس بمعنى القلع والتنحية، ولكنه بمعنى الهز والنفض، ويستدل بذلك بقوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة في العرب. قال: نتق في اللغة العربية تعني الهزة والنفض وارتجاج الشيء. قلنا تقول مثلا: نتقت الوعاء، أي هززته ونفضته لأخرج ما فيه مثلا. ونتقت الدابة صاحبها، معنى هزته هزا قويا. فقلنا هذا موجود، هذا المعنى موجود لنتقى في معاجم اللغة العربية، لكن هناك معنى آخر لنتقى، وهو رفع الشيء من مكانه ليرمى به شيء آخر. فهذا المعنى موجود، والذي ذكره الشيخ ابن عاشور أيضا موجود في المعاجم اللغة العربية. وعلينا أن نأخذ اللفظ بمعنيه، لأن نحن ننقل عن اللغة، لا نزيد ولا ننقص فيها. كل ما علينا أن ننقل ما قاله العرب. أحيانا تجد الكلمة لها معنى واحد، وأحيانا لها معنيان، وأحيانا ثلاثة، وهكذا. فنحن نتقبل كما ذكر العرب. العرب قالوا نتقى، تستعمل للمعنيين اللذين ذكرناهما. إذن أمامنا لفظان بمعنيين مختلفين. بالنسبة لبقية المفسرين، نتقى بمعنى رفع، إذن لهم وجهة نظر أيضا، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، وكل مستند إلى لغة. نحن كلالسين ونقف موقف الحياد بين كل المختلفين، فعلينا أن نستقرئ المسألة ونبحث في أي المعنيين أرجح. عندنا نتقى بمعنى رفع شيء ليرمي بها شيئا آخر، وعندنا أيضا نتقى بمعنى هز وزعزع ونفض. أيهما أرجح؟ لا نريد أن ندخل بفكر مسبق، هذا يتناقض مع البحث النزيه. أن الإنسان عندما يريد أن يبحث شيئا يدخل برأي مسبق، هذا يدل على أنه غير نزيه، لأنه مقرر الرأي الذي يريده من البداية قبل أن يبحث، وهذا لا يجوز في البحث النزيه. نريد أن يفهم أي الكلمتين أرجح. طيب، عندنا علة أدلة على أن نتق بمعنى رفع هو الأرجح وهو الأولى من معنى نتق بمعنى هز وزعزع ونفض. ما هذه الأدلة؟ أولا الأدلة بآياتنا في سورة البقرة وغيرها: ورفعنا فوقكم الطور. الفعل رفع وما يشق منه، ما الذي يفيده؟ يفيد في اللغة وفي تعامل الناس، وهو معروف عندما تقول رفعت الشيء أن أخذته من مكان أسفل إلى مكان أعلى، هذا معنى رفع، يعني تنقله من سفل إلى علو، ووضع العكس، هذا هو المعنى السائد، وهو الذي ورد في القرآن الكريم. نحن دائما نلجأ في استشهادنا بلغة القرآن الكريم لأنها هي الفيصل. رفع ومشتق منه في القرآن الكريم جاءت في كل الآيات، سواء بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي، بالكلام اللي قلنا وهو أخذ الشيء ونقله من تحت إلى فوق أو من أسفل إلى أعلى، أو قل من سفل إلى علو. نأتي بأمثلة في رفع بالمعنى الحسي المادي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. كيف يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ وهو بناء القاعدة، والبناء وضع حجر على حجر. إذن وإذ يرفع، أي يرفع البناء من جهة أسفل إلى جهة عليا، هذه واضح كما يحدث في أي بناء. والسماء رفعها ووضع الميزان، رفعها تمام مرفوعة، وإلى السماء كيف رفعت؟ مرفوعة، هذه واضحة جدا، وهي الشيء المرتفع العالي الذي مكانه الفوق. أيضا وما قتل وما ولكن في وما قتلوه وما صلوا ولكن شبه لهم، وإلا الذين اختلوا فيه ما لهم به إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، والرفع إلى الله إلى السماء الأخرى، هذا رفع واضح بلغة واستعمالا، بل رفعه الله إليه. هذه كلها في رفع بالمعنى الحسي. نأتي به المعنى المعرفي نفس الشيء. قال في حق إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، أيضا فيها كلمة عليا حتى تعرف المعنى المعنوية، ورفعناه مكانا عليا، والعمل الصالح يرفعه إلى السماء ليسجل في السجل الشخصي في سجل الحسنات. ورفعنا لك ذكرك، هو أمر معنوي. ماذا نقول في كل ذلك؟ هذا مما يؤيد أن نعتق بمعنى رفع. أيضا كلمة ورفعنا وردت ورفعنا فوقهم الطور أو فوقكم الطور، وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم، في آية البقرة هذه والبقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قولوا سمعنا وأطعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا مرتين، المرة الأخيرة في النساء، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. إذن رفع بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي وتواردها ثلاث مرات في القرآن ورفعنا ونطق مرات واحدة، هذا ما يدل؟ يدل على أن النطق هو الرفع، هل بدليل القرآن الكريم نفسه؟ دليل آخر، قال ورفعنا فوقه مطور، كلمة فوق هي تفيد الارتفاع، لأن الفوق مقابل التحت، ولا يقال فوق إلا إذا كان مرتفعا. إذن الرفع يفيد الفوقية، وزادت كلمة فوق تؤكد هذه الرفعية، هذا الرفع. لم يعد هناك شك في أن نتق بما نفعل حتى بالنسبة نتق. وإذ نتقنا جبل فوقهم، هذا دليل على أن نتق بمعنى رفع غير آخر قال فوقهم. لماذا؟ يقول الإمام أن نتق بمعنى هز وزعزع ونفض. طيب لو بهذا المعنى، إذا كان هناك هزة، هل تكون من فوق ولا تكون من تحت الأرض؟ من تحت الأرض. عندما يحدث الزلزال هل يشعر الناس أن الأرض نزلت عليهم، أو يشعرون بالاهتزاز من حولهم ومن تحتهم؟ لا، من تحتهم. لا يمكن أن يكون الاهتزاز من فوق. على فرض أن نثق بمعنى هزة، كيف يكون الاهتزاز يأتي من فوق؟ لأن لا علاقة لهم، لأن كأنه ظلة، يعني قالوا يعني فوقهم قد إقامة. إذن كيف يكون الاهتزاز؟ الاهتزاز بما هو مرتبط به وأنت ملاصق لك بالأرض التي تقف عليها. أيضا حتى عندما يحدث اهتزاز مثلا بزلزال وغيره، تجد الأشياء كلها تتحول لكنها لا تطير. الأدوات تسقط بقوة الزلزال لأن الاهتزاز كان من الأرض. إذن كيف هذا يستقيم مع كبة البوقية فوقهم؟ شيء متناقض له. أمر آخر وهو أن الرفع هو رفع وليس مكان الاهتزاز، وبالأدلة وبالمنطق وبالعلم وبالمنطق اللغة نجادل ونناقش بكل هدوء. وهو قال الارتجاج، يعني بنو إسرائيل لقوة هزة الجبل زعزعهم، تخيلوا من الرعب والخوف أن كأن الجبل أصبح فوقهم كأن ظل، مجرد خيال، والجبل باق على حاله. طيب هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن بني إسرائيل كانوا على الجبل، لأن الاهتزاز كان هو الجبل. هذا غير صحيح. بنو إسرائيل كانوا بعيدين عن الجبل، الجبل بعيد عن مكان تجمعهم. عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، غادر قومه في سفر بدليل أن أخلف هارون أخاه، أخلفني في قومي، ذهب إلى السفر في غياب. والطور لم يكن عليه إلا موسى عليه السلام والسبعون الذين اختارهم لميقات ربهم. حتى موسى عليه السلام لم يبقى في الطور إلا 40 يوما فقط، لم تكن إقامته في الطور. في 40 يوما كلمه الله تكليما وآتاه التوراة، ثم بعد ذلك انقضت المدة ورجع إلى أهله بذلك رجع. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، رجع من سفر. إذن كيف يهتز بهم الجبل وهم ليسوا فوقه؟ واضح الأمر ولا؟ أنت في مكان والجبل يهتز بكم وهو بعيد عنكم، هل يمكن أن يتصور ذلك عاقل؟ هذا بعيد جدا، لا يمكن أن يتصور. الاهتزاز يكون في المكان الذي أنت فيه، يهتز بك، يمكن ذلك. لكن بنو إسرائيل لم يكونوا فوق الجبل حتى عند حتى يهتز بهم. لكن رفع معنى قلع من مكانه، انفصل عن قاعدته حتى من حيث العقل يقبلها. الشيء عندما تنزعه من مكانه يصبح صالحا للرفع وللنقل إلى أي مكان. حجارة صلبة كانت جزء من الأرض، رمتها وشققتها ولا أخرجتها، أصبحت بعد ذلك لك أن ترفعها كما تريد. إذن الصحيح أن الجبل قد قلع من مكانه، وإذا قلع من مكانه أصبح شيئا محلقا في الجو بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإذن يمكن أن يكون نقل إلى بني إسرائيل وهددهم بتحطيمهم والسقوط عليهم. هذا هو المعقول، لأنه مهما قلع عندما قلع هذا الجبل أصبح صالحا لأن ينقل إلى أي مكان آخر، لأن أصبح كتلة تطير في الهواء ويمكن أن تنقل إلى. هذا هو المعقول، وهذا الذي يصدقه العقل. إذن نصل بكل هذه المناقشة التي ذكرناها أن الحق والله أعلم مع جملة مع جمهور المفسرين، وأن الجبل قد قلع ورفع على بني إسرائيل، الرفع المفهوم باللغة والمفهوم عند الناس والاستعمال. أيهم ورحم الله الشيخ بن عاشور، وهذا اجتهاد منه. وكونه قال لنا لأنها لم يرد في كتب بني إسرائيل أن الجبل كان فوقهم وكاد أن يقع عليهم، أولاً كتب بني إسرائيل فيها التحريف وفيها الزيادة وفيها النقصان، وليست مصادر تاريخية يوثق بها حتى نأخذها مسلمة. يا من زيفوا يا من حرفوا، يعني هذا مهمتهم التحريف والتزييف. إذن هذه كتب لا يوثق بها، ممكن أن نستأنس بها استئناسا، لكن إذا كان لم تذكر هذه القصة معنى ذلك أن القصة غير حقيقية؟ لا أعتقد أن هذا يكون دليلا معقولا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ورفعنا فوقكم الطور. الطور قيل في الطور أنه الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة في شكل الألواح. وبعضهم قال إنه جبل من جبال فلسطين، جبل. ولكن الواضح والتي تدل عليه الآيات أنه هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وأنزل عليه فيه التوراة، لأن كلمة الطور محلاه بالألف واللام وهو معرفة. أما جبل من الجبال أو الجبال أولا، حتى في تاريخهم لم يذكر بأنه جبل معين في فلسطين هو الذي رفع واسمه الطور. إذن التعريف يدل على أنه مكان معين يعرفه الناس ويعرفه بنو إسرائيل، وهو موجود حتى الآن. ثم أيضا مما يدل على أنه الطور هو الطور اللي كلم الله فيه موسى وأنزل عليه التوراة، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالطور مرتين، والطور وكتاب المسطور وطور سينين، والله لا يقسم إلا بمعظم. الله يقسم بشيء من مخلوقاته يكون معظما. والقريب إلى العقل أن يكون التعظيم لهذا الطور، لهذا الجبل المسمى بهذا الاسم، لأنه شهد أمرين عظيمين، وهو كلام الله لموسى، وهو شرف عظيم لموسى، وكلم الله موسى تكليما، يعني خصه بهذه الميزة رب العزة، وأنزل فيه التوراة وهو من الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وهو حدث عظيم. إذا كان الوادي المقدس سمي بالوادي المقدس أيضا، فالطور حتى هو له قداسة وله أهمية، بدليل أن الله أقسم عليه مرتين في القرآن الكريم. إذن مما يدل ورفعنا فوقهم الطور هو هذا الطور المسمى بهذا الاسم، وهو الذي كلم الله عليه موسى وأنزل عليه التوراة فيه. أيضا هو معروف عند بني إسرائيل في الحكاية، عندما قالوا عندما أخذت الملائكة قلعة الجبل وأتت به لبني إسرائيل، قالوا لهم تخويفا: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم نعرفه، هذا الطور. إذن هو الطور بكل المعنى الوارد فيه في القرآن، بعد باري المعرفة وبعد القسم به، هو الطور المعروف بهذا الاسم. وقيل كلمة الطور مأخوذة من الكنعانيين، الكنعانيين هذو قوم في بلاد الشام، وكانوا مجاورين لبني إسرائيل، قريبين من بني إسرائيل. والأقوام المجاورة يأخذ بعضها من بعض الكلمات والعادات والتقاليد كما هو معروف عند البشر، فقالوا هذه كلمة كنعانية أخذها اليهود عن طريق التزاور الاختلاط والتجارة وغيرها، ثم سموا بها هذا الجبل المعروف بالطور. فأصل الكلمة قالوا ليست عبرانية وإنما هي كنعانية، استعار اليهود وأخذوها وسموا بها هذا الجبل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا أمر من أخذ، وأصل الأخذ هو تناول الأشياء المادية المحسوسة، أنا أعطيك كتابا وأنت تأخذ الكتاب مثلا، هذا في الأصل، ولكن يستعملوا مجازا في التلقي والقبول وأخذ الشيء، نستعملها كثيرا في المعنى المجازي المعنوي. والله مثلا فلان أخذ برأي الجماعة، وكلمة رأي شيء معنوي ليس محسوسا، أو أخذ باقتراح المجموعة، أخذ بالاقتراح، أيضا الاقتراح شيء معنوي ليس شيء اسمه الاقتراح مجسم مادي. خذوا أمر من أخذ، ما اسم موصول، آتيناكم صلة الموصول، ولابد من صلة الموصول أن تشتمل على عاد ضمير يعود على موصول، العاد هنا مقدر، أي خذوا ما آتيناكموه، لابد من جملة الصلة من عائد يرجع الموصول أو ما يقوم مقام الصلة مقام الضمير عفوا. خذوا ما آتيناكم بقوة. ما آتيناكم أي الذي آتيناكم في الميثاق وهو التوراة، لأنهم أخذ الميثاق يعني بالتزام في التوراة وتطبيقه وتطبيق شريعته وتنفيذ أحكامه والالتزام بكل ما جاء به. خذوا ما آتيناكم في الميثاق أو في التوراة بقوة. الباء هذه للاستعانة، بواسطة الاستعانة بالقوة، والقوة تكون أيضا جسمية وتكون معنوية كما هو معروف. والقوة هنا ليست بمعنى القوة الجسمية، لأن ليس معنى الصراع أو الضرب، لا، يعني خذوا ما آتيناكم بقوة، بالقوة النفسية، بقوة الذات، وتعني العزيمة والإرادة المصممة والهمة الكبيرة وأخذ الأمر بالجدية وبالاجتهاد. هذا المقصود بالقوة، وهذا يتناسب مع قيمة الميثاق. الميثاق لا يكون إلا في شأن العظيم، وكتاب الله التوراة ليس أمرا هينا، وعلى قدر وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، كما كان المتنبي. ما دام هذا الميثاق هذا العظيم ذا الشأن الكبير، لابد أنه يتطلب همة كبيرة وجدا واهتماما، لأن الإنسان حتى في أموره العادية عندما يكون الأمر يكون مهما له يعطيه من الجدية ويعطيه من الاهتمام أكثر مما يعطيه لشيء آخر. ولهذا خذوا ما آتيناكم بقوة، ليس باستهانة أو باستخفاء أو بعدم مبالاة، أو كما تأخذون الأمور العادية في أموركم الدنيوية، لا، هذا سبب سعادتكم ودستور حياتكم، ينظم أحوالكم ويطبق فيكم شريعة الله، ويريد أن يهيئكم للمستقبل الهني الطيب الرغد، ليس أمرا هينا. فلا بد أن تأخذوه بما يقتضيه من الهمة العالية والإرادة الصلبة والعزيمة الأكيدة والاجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه. قد يقول قائل: ألا يكفي أن يقال خذوا ما آتيناكم بقوة؟ الأمر أن تأخذوا الميثاق والتوراة بالعزيمة والإرادة والإشهاد والجد، لماذا واذكروه؟ ما فائدة هذا التعقيب؟ فائدة عظيمة جدا، لأن الأخذ بالهمة وبالإرادة والقوة قد لا يدوم، كما نقول في مثل طهجة وتمر بسرعة. فشأن البشر يأخذ الأمور في البداية بحماسة وبجدية وباجتهاد كبير وبعزيمة، ولكن لا تمضي مدة حتى تفتر العزيمة وتخبو حرارة الحماسة، وتلك الأرادة الصلبة تصبح لينة ومسترخية. وهذا من شأن البشر، تنبيها لهذه العوارض، عوارض النسيان، وعوارض الإهمال، وعوارض الملل، وأيضا تدخل الشهوات والشيطان والهوى البشري. فقد يكون الأخذ هذا بقوة لا يستمر كثيرا، لكن مهم، هذا دستور حياة، هذا كتاب الله ليس مؤقتا لمدة معينة، يستمر معهم. ولذلك جاءت واذكروا ما فيه. لماذا أذكروا ما فيه؟ كيف يكون هذا الذكر؟ واذكروا ما فيه يكون بعدة أسباب، لابد أن تعالجوا ما يمكن أن يطرأ عليكم من خمود وفتور للهمة وضعف في الإرادة. هذه أوارد تصرف على كل إنسان وعلى كل مجموعة من البشر، وهي شيء طبيعي، لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع لها العلاج. قال واذكروا ما فيهم. كيف يذكروا ما فيهم؟ هذا الذكر متنوع، لا لابد أن حتى يؤدد لتجديد الأشياء التي صار قدمت، أو لإيقاد الحرارة التي خمدت، تقوية الإرادة التي ضعفت. إذن فهو علاج حاسم هذا الذكر، كلمة ذكر كلمة عظيمة جدا. إذن واذكروا ما فيه، لم يذكر كيف يكون هذا الذكر ولا منع الذكر، لكي يشمل كل الأنواع التي سنذكرها، وهي التي يكون دائما بها التجديد، بحيث تكون دائما الحيوية قد تضعف، لكن يفكر دائما الإنسان ويتدارك نفسه ويذكر فيجدد نشاطه من جديد، يقوي عزيمته التي ضعفت. وهذا في مع كل البشر، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالتوبة، إنسان يضعف وتزل به القدم وينحرف، الله أكرمنا، ولو رجعت إلى المعصية 100 مرة في اليوم استغفر الله وتوب إليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا